بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخي والحاضرين. بسند يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال سورة الحجرات، قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقطعوا أمرا وتجترئوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به ويأذن فيه، وإرشاد عام في كل شيء، ومنع من الاتيات على الله ورسوله في أي أمر. وتقدموا من قدم من قدم من قدم المتدي. تقول: قدمت فلان على فلان، جعلته متقدما عليه، وحذف المفعول متقدما عليه، جعلته متقدما عليه، وحذف مفعوله قصدا إلى التعميم. وبين يدي الله ورسوله تمثيل للتعجل في الإقدام على قطع الحكم في أمر من أمور الدين بغير إذن من الله ورسوله، بحالة من تقدم بين يدي متبوعه إذا سار في طريق، فإنه في العادة مستهجن أو المراد بين يدي رسول الله. وذكر لفظ الجلالة تعظيما للرسول وإشعارا بأنه من الله تعالى بمكان يوجب إجلاله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نهى عن زيادة صوتهم على صوته في المكالمة. ولا تجهروا له بالقول، نهي عن مساواة أصواتهم بصوته صلى الله عليه وسلم في المكالمة، فإن ذلك شأن الأقران والنظراء. والمراد بالنهيين أن يجعلوا أصواتهم في مخاطبته أخفض من صوته صلى الله عليه وسلم، ويتعهدوا في مخاطبته الخفض القريب من الهمس، كما هو الأدب عند مخاطبة المهيب المعظم. أن تحبط أعمالكم، أي خشية أن يبطل ثواب أعمالكم بفعل المنهي عنه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يغضونها إذلالا له صلى الله عليه وسلم، يقال غض من صوته وغض طرفه خفضه. وكل شيء كففته فقد غضضته، وباب الكل رد. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أخلصها للتقوى، أي جعلها خالصة لها، فلم يبق لغير التقوى فيها حق، كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى. وأصله من امتحان الذهب وإذابته ليخلص إبريزه، أو ليخلص إبريزه من خبثه وينقى. واستعير لما ذكر لتخليص القلوب فيه من جميع الشوائب، نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد كان أبو بكر بعد نزول الآية السابقة لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي اصفرار، وكان عمر إذا تكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه مما في صوته. لم يسمع الرسول يعني. نعم. لم يسمع كلامه حتى يفهم. عندما بتضم الياء. لم يسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، جمع حجرة، وهي قطعة من الأرض المحجورة أي الممنوعة من الدخول فيها بحائط أو نحوه. نزلت في وفد بني تميم، وكانوا أعرابا جفاة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا منزله فنادوه من وراء الحجرات بصوت جاف: يا محمد أخرج إلينا. ثلاثا: أكثرهم لا يعقلون، لا يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب مع أعظم خلق الله تعالى. وعبر بالأكثر لأن منهم من لم يقصد ترك الأدب بل نادى لأمر ما. إن جاءكم فاسق، وهو من أخل بشيء من أحكام الشرع بترك مأمور به أو فعل منهي عنه، فتبينوا اطلبوا البيان والمعرفة، وقرئ فتثبتوا وهو قريب منه، أي إن أخبركم فاسق بخبر فتعرفوا صدقه وتثبتوا منه خشية أن تصيبوا قوما بمكروه بسبب جهالتكم الحال فتندموا على ما فعلتم بهم متمنين أنه لم يقع منكم. والندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه، مع تمني عدم وقوعه. لو الشريف يفصل لنا في مسألة فتبين وفتثبت. عفوا سيدنا. فتبين قال نعم. وقرئ فتثبت. نعم سيدنا، هي قراءة الإمام حمزة والكسائي وخلف الثلاثة يقرؤونها. نعم سيدنا فتثبتوا. الإمام حمزة نعم الإمام حمزة والكسائي والإمام خلف. خلف. نعم. أليسوا على نسق؟ مش الكسائي أخذ عن حمزة وخلف أخذ عن الكسائي؟ هما حمزة والكسائي وخلف وعاصم الكوفيون، لكن هنا خلفهم الإمام عاصم. يعني الكوفيون العدا عاصم. نعم سيدنا. نعم. والكسائي أخذ عن حمزة صحيح؟ نعم من شيوخ أيضا الإمام حمزة. نعم. وخلف. والإمام خلف هو تلميذ راوي عن الإمام حمزة أصلا، ثم انفرد بقراءة. نعم. وماذا؟ هو أحد الرواه عن الإمام حمزة ثم انفرد بالقراءة، خلف العاشر انفرد بقراءته بعد ذلك. يعني له قراءة مثل حمزة وتلميذه. نعم سيدنا. نعم. السلام عليكم سيدنا. أمين وجزاكم سيدنا. قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو يطيعكم في كثير من الأخبار وهو الباطل منها فيرتب عليه أحكامه لوقعتم في الجهد والتعب أو في الإثم والهلاك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يطيعكم في غالب ما تخبرونه به قبل التبين والتثبت، ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه. والعنت الوقوع في أمر شاق، والإثم يقال عنت فلان، والعنة الوقوع في أمر شاق، والإثم يقال عنت فلان من باب الفرحة. في أمر شاق والإثم أيضا العنت معناه الإثم، والعنت نعم. معناه الوقوع في أمر شاق. نعم. أحسن الله إليكم. يقال عنت فلان من باب طريبة من باب طريبة عنة إذا وقع في أمر يخاف منه التلف. والخطاب لغير الكمل من المؤمنين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، والمحبب إليهم ذلك هم الكمل منهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تقاتلوا فأصلحوا بينهما وجوبا بالنصح وإزالة الشبهة وأسباب الخصام، والدعاء إلى حكم الله تعالى والخطاب لأولي الأمر. فإن بغت إحداهما على الأخرى تعدت عليها بغير حق وأبت الصلح والإجابة إلى حكم الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى حكمه، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بفصل ما بينهما على حكم الله، ولا تكتفوا بمجرد مشاركتها عسى أن يكون بينهما هكذا. نعم عندي هكذا متاركتها بالتاء. نعم. ولا تكتفوا بمجرد متاركتها عسى أن يكون بينهما قتال فيما بعد. وأقصفوا اعدلوا في كل أمر، وهو تأكيد لقوله بالعدل، إن الله يحب المقسطين العادلين فيجازيهم أحسن جزاء. إن المؤمنون إخوة يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، كما يجمع الإخوة أصل واحد وهو النسب، وكما أن أخوة النسب داعية إلى التواصي والتراحم والتناصر في دفع الشر وجلب الخير، كذلك الأخوة في الدين تدعو إلى ذلك، بل هي أدعى إليه، لأنها في الله ولله عز وجل. لا يسخر قوم من قوم، لا يحتقر بعض المؤمنين بعضا، ولا يهزأ بعضهم من بعض من السخرية أو احتقار الإنسان قولا أو فعلا بحضارته على وجه يضحك. يقال سخرت منه سخرا من باب تعب، ومسخرا وسخرا بضمتين هزأت به. والاسم السخرية روي أنها نزلت في قوم من بني تميم سخروا من بلال وعمار وصهيب وأمثالهم لما رأوا أو لما رأوا من رثاثة حالهم. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة سواء أكان على وجه يضحك أم لا، وسواء أكان بحضرته أم لا. واللمز العيب، وفعله من باب ضرب ونصر، وعطف هذا النهي على ما قبله من عطف العام على الخاص. ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدع بعضكم بعضا، لا يدعو بعضكم بعضا بما يستكره من الألقاب. والتنابز التعاير والتداعي بألقاب. يقال نبزه ينبزه لقبه كنبزه. والنبز والنبز والنبز اللقب محبوبا كان أو مكروها، وخص عرفا بالمكروه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الذكر للمؤمنين بسبب ارتكاب واحد من هذه الأمور الثلاثة القبيحة، أن يذكروا بالفسوق بعد اتصافهم بالإيمان. اجتنبوا كثيرا من الظن، أي تباعدوا منهم. نهوا عن ظنون السوء بأهل الخير من المؤمنين التي لا تستند إلى دليل أو أمارة أو أمارة صحيحة وسبب ظاهر، وإنما هي مجرد تهم مع كون المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر. وفي الحديث إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء وأن يظن به ظن السوء. وأما من يلابس الريب ويجاهر بالخبائث فلا يحرم سوء الظن فيه وإن لم يره الظان متلبسا به. إن بعض الظن إثم، أي مؤثم، والإثم الذنب الذي تستحق العقوبة عليه. يقال أثم ما يأثم إثما فهو آثم، أي مرتكب ذنبا وبابه علما. وهذا البعض هو الكثير المأمور باجتنابه. ولا تجسسوا، أي خذوا ما ظهر، ولا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم وما ستروه من أمورهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وقرئ تحسسوا بحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته أثر وغايته. وقيل التجسس والتحسس بمعنى، وهو تعرف الأخبار. ولا يغتب بعضكم بعضا، نهوا عن الغيبة وهو ذكر العيب بظهر الغيب. وقال اغتاب اغتيابا إذا وقع فيه، والاسم الغيبة وهي من الكبائر. والاسم الغيبة وهي من الكبائر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، تمثيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه، فكرهتموه تقرير لذلك، أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه، أو عرض عليكم ذلك فكرهتموه. هذا معناه على المغتاب والمغتاب إن لا يتميز في هذا الفعل اغتاب يغتاب اسم الفاعل من اسم المفعول. تمثيل لما يناله المغتاب هذا الفاعل من عرض المغتاب هذا المفعول على أفحش وجهه. الصيغة واحدة. نعم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي من آدم وحواء فأنتم في ذلك سواء فلا محل للتفاخر بالأنساب قد كانوا يتفاخرون بها ويزدرون بالضعفاء والفقراء وجعلناكم شعوبا وقبائل جمع شعب هو الجمع العظيم المنسوبون إلى أصل واحد هو يجمع القبائل القبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ تجمع الفصائل والفصيلة تجمع العشائر لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا فتصل الأرحام وتتبين الأنساب وتتعاون مع البر لا للتفاخر والتطاول بالآباء والقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي إن أرفعكم منزلة لديه عز وجل في الدنيا والآخرة هو الأتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى في الحديث يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب قالت الأعراب آمنا من الإيمان وهو التصديق مع الثقة وطمأنينة القلب نزلت في بني أسد بن خزيمة قد أظهروا الإسلام نفاقا طمعا في المغانم وكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم قل لم تؤمنوا بقلوبكم ولكن قولوا أسلمنا من الإسلام وهو الانقياد الظاهري بالجوارح والذين أسلموا بظواهرهم ولم يؤمنوا بقلوبهم هم المنافقون ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يدخل فيها ولكنه متوقع منكم قد آمنوا كلهم أو بعضهم لا يزدكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا من النقص يقال باته حقه كباعه نقصه أتعلمون الله بدينكم أتخبرونه بقولكم آمنا والله أعلم إن نعم آخر السورة سورة قاف قاف من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وقيل اسم من أسمائه تعالى أقسم به أو اسم من أسماء القرآن أو اسم للسورة والقرآن المجيد أقسم بالقرآن المجيد أقسم بالقرآن المجيد إنا أنزلناه إليك لتنذر به الناس وحذف جواب القطر الدلالة عليه بقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم والمجيد الكريم على الله الكثير الخير فكل من طلب منه مقصودا وجده فيه وكل من لاذ به استغنى به عن غيره وإغناء المحتاج غاية الكرم مأخوذ من المجد وهو السعة في الكرم وأصله من مجدة الإبل وأمجدت إذا وقعت في مرعى كثير واسع فالعجب أن جاءهم منذر منهم يخوفهم بالقرآن عذاب اليوم الآخر إذا أصروا على كفرهم وإضراب عما يدل عليه جواب القسم أي فلم يؤمنوا بل قابلوا المنذر والمنذر به بالإنكار والتعجب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي البعث الذي أنذر به محمد أمر يتعجب منه ثم قرروا التعجب بقولهم أئذا متنا كنا ترابا أي أحين نموت ونصير ترابا نرجع كما يقول ذلك رجع بعيد أي البعث بعد الموت رجع بعيد عن الأفهام أو العادة أو الإمكان يقال رجعته ورجعه رجعا ورجع هو يرجع رجوعا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم رجعته أرجعه رجعا ورجع هو يرجع رجوعا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت فكيف يستبعدون أن نرجعهم أحياء كما كانوا وعندنا كتاب حفيظ أي وعندنا ما علمنا بذلك كتاب حافظ لتفاصيل أشياء كلها كلياتها وجزئياتها ومنها أجزاؤهم وعددهم وأسماؤهم وأعمالهم وهو تأكيد لعلمه تعالى بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي بل جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم، وهو تكذيبهم بالنبوة الثابتة بالمعجزات الظاهرة من غير تفقه وتدبر المستلزم لتكذيب أنباء البعث والتوحيد وغيرهما. فهم في أمر مريج مختلط أو فاسد أو قلق مضطرب، يزعمون مرة أن النبي لا يكون بشرا، وأخرى أن الأحق بالنبوة أهل الجاه والثراء، ويزعمون مرة أن النبوة سحر، وأخرى أنها كهانة، ويستبعدون البعث ويتعجبون منه مرة ويجحدونه أخرى. فأي اضطراب أشنع من هذا؟ يقال مرج الدين والأمر من باب طرب اختلط، ومرجت أمانات الناس فسدت، مرج الخاتم في إصبعه إذا قلق من الهزال. أفلم ينظروا؟ شروع في بيان بعض أدلة القدرة التامة على البعث ردا لاستبعادهم إياه، وهو سبعة أدلة، أي أغفلوا أو أعموا فلم ينظروا حين أنكروا البعث إلى السماء فوقهم كيف أحكمنا بناءها ورفعناها بغير عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج، شكوك وفتوق وصدوع، جمع فرج أو فرج، نعم فرج، جمع فرج وهو الشق بين الشيئين، والمراد سلامتها من كل عيب وخلل. والأرض مددناها بسطناها في رأي العين، وهذا لا ينافي كرويتها أو كرويتها لمكان عظمتها، كما أسلفناه مرارا. وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت تمنعها من الميدان والاضطراب، جمع راسية. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل نوع من النبات حسن يسر الناظرين، من البهجة وهو الحسن، يقال بهج كظرف فهو بهيج أي حسن، لكل عبد منيب راجع إلى ربي بتدبر في بدائع صنعته ودلائل قدرته، ماء مبارك كثير المنافع، وحب الحصيد أي حب النبات الذي من شأن أن يحصد كالقمح والشعير، والإضافة لأدنى ملابسة وخص بالذكر لأنه المقصود بالذات. والنخل باسقات، وأنبتنا به النخل طوالا من البسوق وهو الطول، يقال بسق فلان على أصحابه من باب دخل علىهم وطال عليهم في الفضل. والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث ويجمع وخص بالذكر لمزيد فضله وكثرة منافعه. لها طلع للنخل الباسقات طلع، وهو الكفر قبل أن ينبسط. نضيد منضود أي متراكب بعضه فوق بعض، من نضد المتاع ينضده إذا وضع بعضه فوق بعض كنضده. والمراد كنضده والمراد كثرة ما فيه من مادة الثمر، من مادة التمر، الثمرة، الثمر، ماشي، المآل واحد، الثمر أو التمر. نعم. وأحيينا به بلدة ميتة أرضا جدبة لا نماء فيها، وتذكير متنا لكون البلدة بمعنى المكان. كذلك الخروج أي مثل تلك الحياة البديعة، حياتكم بالبعث من القبور. كذب قبلهم قوم نوح، بيان لكون البعث مما أجمع الرسل على حقيته، وتهديد لكفار مكة، وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن شأنه مع قومه في ذلك شأن الرسل السابقين مع أقوامهم والعاقبة للصابرين. وأصحاب الروسي البئر التي كانوا مقيمين حولها. وأصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام سبق، وقوم تبع باليمن سبق. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فوجب ونزل بهم وعيدي وهو كلمة العذاب. أفعينا بالخلق الأول، تقرير لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة، أي أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا عن الإعادة، أي لم نعي به ولم نعجز عنه من عي بالأمر إذا عجز عنه وانقطعت حيلته فيه ولم يهتد لوجه مراده، بل هم في لبس، أي هم مقرون بأن خلقنا الخلق الأول، فكيف ينكرون قدرتنا على إعادته؟ بل هم في خلق وشبهة من خلق جديد مستأنف لما فيه من مخالفة العادة. يقال من خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة. يقال لبس عليه الأمر من باب ضرب خلطه وألبسه غطاه، ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به وتخطره بباله. والوسوسة به أظن وتخطره، نعم أحسن الله عليكم، أي ما تحدثه به وتخطره بباله. والوسوسة الصوت الخفي. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ونحن بعلمنا به وبأحواله كلها أقرب إليه من أقرب شيء إليه، وهو عرق الوريد الذي في باطن عنقه، وهو مثل في فرط القرب والحبل العرق. فالمراد القرب بالعلم لا القرب في المكان لاستحالته عليه تعالى. إذ يتلقى المتلقيان، أن يكتب الملكان في صحيفتي حسناتي وسيئاتي ما يعمله، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فأحدهما عن يميني لكتابة الحسنات والآخر عن الشمال. من قولي إلا لديه ملك رقيب حافظ يكتب قوله، عتيد معد مهيئ لذلك، حاضر عنده لا يفارقه. والمراد به الاثنان المتلقيان، وأن كل منهما رقيب عتيد. يقال عتد الشيء ككرم عتادة وعتادا حضر، فهو عتد وعتيد. وتعدى بالهمس والتضعيف فيقال أعتده صاحبه وعتده إذا أعده وهيئه. وجاءت سكرة الموت شدته وكربه، بالحق بحقيقة الأمر من سعادة الميت وسقاوته، أو بنفس الموت وهو الأمر الذي لا بد أن يكون لكل حي. ذلك ما كنت منه تحيد، أي الموت هو ما كنت منه أيها الإنسان تهرب وتفر من في حياتك، فلم ينفعك منه الهرب والفرار. قال هاد عن الشيء يحيد حيدة وحيودا، تنحى عنه وبعدا. وجاءت كل نفس بروة أو فاجرة، معها سائق ملك يسوقها إلى المحشر، وشهيد ملك يشهد عليها بعملها. ثم يقول الكافر إذا عاين ما لم يكن يصدق به، ما لم يكن يصدق به في الدنيا لغفلته، لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه، فكشفنا عنك غطاءك فأزلنا عنك الغفلة التي كانت تحجبك عن أمور المعاد، فبصرك اليوم حديد نافذ قوي تبصر به ما كنت تجحده في الدنيا. يقال هو حديد النظر وحديد الفهم إذا كان نافذا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي قال شيطانه المقيد له في الدنيا هذا، أي الكافر الذي عنده الذي عندي وفي ملكتي وفي ملكي. لا ملكي لا. وفي في الحديث وبيعوها من شر العرب ملكة وسوء الملكة. فممكن تكون وفي ملكتي. أحسن والله. أي الكافر الذي حتين ملكتي. أي الكافر الذي عندي وفي ملكتي مهيئ لجهنم بأغوائي وإضلالي. أو قال الملك الموكل بكتابة السيئات هذا الذي في صحيفته من السيئات مكتوب عندي عتيد مهيئ للعرض. فيقال الملكين من خزنة النار أو للسائق والشهيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر شديد في العناد. كل مبالغ في الكفر شديد في العناد وإباء الانقياد للحق. معتد ظالم متجاوز للحد، مريب شاك في الله وفي دينه. قال قرينه أي الشيطان ردا لقوله ربنا أطغاني شيطاني، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فأعنت عليه بالإغواء والتزيين من غير قصر له ولا إلجاء. قد قدمت إليكم بالوعيد على الكفر في ذي العمل في كتبي وعلى أثنة رسلي، فلا تطمعوا في الخلاص مما أنتم فيه بالمعاذير الباطلة، وما أنا بظلام للعبيد إذ أعقدهم بما قدموا وأعاقبهم بما أسلفوا فعذابهم عدل. ما أظن فيها تعدية عاقبهم وعاقبهم. يا عندك في هذه النسخة وأعاقبهم؟ نعم وأعاقبهم نعم تقديم الهمزة. لا ما أظن. وعاقبهم عاقبه. نعم. إذ أخذهم بما قدموا. نعم. عفوا سيدنا هل يستقيم المعنى إذ لو قلنا إذ وما أنا بظلام للعبيد إذ أخذهم بما قدموا وأعاقبهم بما أسلفوا؟ صحيح. وما أنا بظلام إذ أخذهم. نعم. صحيح بما قدم وأعاقبهم بما أسلفوا. نعم جزاك الله خير. أحسن الله عليكم سيدي. أمين. أحسن الله الشريف. وما أنا بظلام للعبيد إذ أخذهم بما قدموا وأعاقبهم بما أسلفوا فعذابهم عدل لا شائبة للظلم فيه. وأزدفت الجنة للمتقين ودنيت وقربت الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيه في مكان غير بعيد منهم. يقال أزلفه إذا قربه، ومنه الزلفة والزلفة بمعنى القربة والمنزلة. لكل أواب حفيظ، لكل رجاع إلى الله حافظ لحدوده بدل من المتقين. بقلب منيب راجع إلى الله تعالى مخلص في طاعته. من قرن قوم ومن زائدة هم أشد منهم بطشا قوة أو أخذا شديدا في كل شيء كعاد وقوم فرعون. والبطش السطوة أو الأخذ بالعنف. فنقبوا في البلاد طوفوا فيها وساروا في نقوبها طلبا للهرب فلم يسلموا من الهلاك. يقال نقب في الأرض ذهبا كأنقب ونقب، وأصل النقب الخرق والدخول في الشيء، ومنه نقب الجدار وجمعه نقوب. هل من محيص معدن ونهر منه؟ يقال حاص يحيص حيصا ومحيصا عدل وحادا. وقد خلقنا السماوات أي خلقنا السماوات في يومين ومنافعها في يومين، ولو شاء الله لخلق الكل في أقل من لمح البصر، ولكنه تعالى من فضله علمنا بذلك التأني في الأمور. وما مسنا من لغوب تعب وإعياء مصدر لغب من باب دخل أي أعيا، هو رد على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت. وسبح أي نزه ربك عما لا يليق به، أو صل له تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهما وقت الفجر والعصر. وأدبار السجود أي وسبحوا أعقاب الصلوات، وما ورد في حديث من سبح الله عندي للمضبوطة لله من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك تسعة. هذا سبح الله. نعم. فتلك 99 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقيل التسبيح وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات. يوم يسمعون الصيحة بالحق أي يسمعون النفخة الثانية متلبسة بالحق، وهو البعث والنشور. ذلك يوم الخروج من القبور. يوم تشقق الأرض عنهم أي يخرجون يوم تنفلق عنهم الأرض سراعا إلى المحشر. وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط عليهم تجبرهم على الإسلام، وكقوله تعالى لست عليهم بمسيطر. وجبار صيغة مبالغة من جبر تجبرهم أي بمسلط عليهم تجبرهم على الإسلام، وكقوله تعالى لست عليهم بمسيطر. وبجبار صيغة مبالغة من جبر الثلاثي، يقال جبره على الأمر أي قهره عليه كأجبره، والله أعلم. يعني تجبرهم صح برضه، تجبرهم أو تجبر. نعم جزاكم الله خير. تفضل شيخ شريف. وعليكم السلام. في قوله تعالى ولا تجسسوا ولا تحسسوا ليست من المتواتر سيدنا، بحثت عنها لم اجدها في المتواتر. يعني هذه من خارج المتواتر. نعم، وهي قرات قران الشيخ شريف انه يجمع هذه القراءات ان الشيخ ذكرها يعني من بدايه الكتاب الى ها هنا ويعملها بحثا. حاضر. في ما كان منه متواتر او غير متواتر. حاضر سيدي. ربما اضفنا الى هذا ان احنا نبحث في هذا الخارج عن المتواتر، ما سبب ذلك، يعني ما الذي فقده من الشروط. نعم حاضر سيدي ان شاء الله. هو كان مجرد عدم التواتر، وأما السند فصحيح أو ومخالفة الرسم أو كلاهما موجود والرسم فقط هو المخالف أو نحو هذا يعني. نعم إن شاء الله سيدنا حمد. وقرئ تحسسوا قراءة في الحديث في تجسسوا في تحسسوا وجمع بينهما صح؟ نعم سيدنا. نعم. وجدتها هي قراءة للحسن البصري، والإمام الحسن البصري له قراءة في الشواذ من القراءات. نعم. الشاذة يعني. نعم. فهي إحدى القراءات الشاذة والله أعلم يعني. نعم. جزاك الله خير. اللهم آمين وياكم سيدنا. صلى الله عليه وسلم. أبدأ سيدنا؟ تفضل يا مرحبا. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة الذاريات، قوله تعالى: والذاريات ذروة، أقسم تعالى بالرياح التي تذر التراب وغيره لقوتها، ثم بالسحب الحاملات للأمطار، ثم بالسفن الجاريات جريا سهلا في البحار، ثم بالملائكة المقسمات الأمور المقدرة بين الخلق المقسمات الأمور المقدرة بين الخلق. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. هكذا عندك؟ نعم، لكن غير مضبوطة يعني. نعم. يعني ليست كلمة للأمور. الأمور. نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. ثم بالملائكة المقسمات الأمور المقدرة بين الخلق على ما أمرت به، على أن ما وعد به من البعث موعود صادق، وأن الجزاء يوم القيامة محقق واقع. وقد رتبت هذه الأقسام باعتبار تفاوتها في الدلالة على كمال قدرته تعالى، وإن كانت كلها من أعظم دلائل القدرة على البعث، والمقصود بها أن من قدر على هذه الأمور العجيبة يقدر على إعادة ما أنشأه أولا. والذاريات من ذرة الريح التراب تذروه ذروا وتذريه ذريا من بابي عدا ورمى، سفته وطيرته، وذروا مصدر مؤكد، وقرا أي حملا وثقلا. مؤكد ذروا. نعم. وقرا أي حملا وثقلا مفعول به، ويسرا أي جريا ذا يسر وسهولة إلى حيث سيرت، صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف، أمر مفعول به، وإن الدين ولا صفة مصدر صفة مصدر محذوف. أي نعم. عند التشكيل خطأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإن الدين الجزاء. نعم. الجزاء بعد الحساب. والسماء ذات الحبك، ثم أقسم تعالى بالسماوات ذوات الطرق التي تسير فيها الكواكب، وهي من بدائع الصنع، جمع حبيكة كطريقة وزنا ومعنى، أو حباك كمثل ومثال، والحبيكة والحباك الطريقة في الرمل ونحوه، ويقال حبك لما يرى في الماء أو الرمل إذا مرت به الريح اللينة من التكسر والتثني، أو ذات الخلق السوي الجيد، من قولهم حبك الثوب يحذكه حبكا أجاد نسجه. وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته. وجواب القسم إنكم لفي قول مختلف، أي متخالف متناقض في أمره تعالى، حيث تقولون إنه خالق السماوات والأرض وتعبدون الأصنام من دونه، وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتقولون تارة مجنون وأخرى ساحر، وفي أمر الحشر فتنكرونه تارة وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله يوم القيامة. والنكتة في هذا القسم تشبيه أقوال في اختلافها وتنافي مناحيها بطرائق السماوات في تباعدها واختلاف هيئاتها. يؤفك عنه من أفك، يصرف عن الإيمان بما كلف الإيمان به، ومنه البعث والجزاء، أو عن القرآن من صرف الصرف الذي لا أشد منه ولا أعظم من الأفك، وهو صرف الشيء عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. قتل الخراصون، لعن الكذابون أصحاب القول المختلف، وهو دعاء عليهم بذلك، وأطلق على اللعن قتل لأن الملعون بمنزلة المقتول الهالك، جمع خراص وهو الكذاب، يقال خرص يخرص خرصا أي كذبا. كخلق واختلق، وأصل الخرص الظن والتخمين، ثم تجوز به ثم تجوز به عن الكذب، لأنه ينشأ غالبا عن الظن في غمرة في جهالة تغمرهم كالماء الذي يغمر ما فيه، وساهون غافلون عن ما أمر به. والغمرة ما ستر الشيء وغطاه، ومنه نهر غمر أي يغمر من دخله، والسهو الغفلة عن الشيء. يوم هم على النار يفتنون، جواب لقولهم أيان يوم الدين، أي يقع يوم الدين والجزاء. أي يقع يوم الدين والجزاء يوم يحرقون بالنار، من قولهم فتنت الذهب أي أذبته ليختبر ويظهر خبثه، ثم استعمل في الإحراق والتعذيب. وعدي الفعل بعلى لتضمنه معنى يعرضون، أو على بمعنى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا ينامون من الليل زمانا قليلا ويقومون أكثره. والهجوع النوم ليلا، وقيده بعضهم بالقليل، وبابه خضع وما زائدا. وبالأسحار هم يستغفرون، جمع سحر وهو الجزء الأخير من الليل. سبق، أي هم دائما مع هذا الاجتهاد يعدون أنفسهم مذنبين، ويطلبون من الله المغفرة لوفور علمهم بالله تعالى، وأنهم لا يستطيعون أن يقدروه نعم حسن الله عليكم سيدنا، أن يقدروه حق قدره مهما اجتهدوا في العبادة والطاعة. وقيل معناه يصلون بالأسحار لطلب المغفرة، وفي أموالهم حق للسائل، أي يوجبون على أنفسهم في أموالهم حقا للسائل والمحروم تقربا إلى الله عز وجل بمقتضى كرم النفس وجودها، يصلون به الأرحام والفقراء والمساكين. والحق هنا غير الزكاة المفروضة، إذ السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة. والسائل هو من يسأل الناس لفاقته، والمحروم هو المتعفف عن السؤال مع الحاجة، فيحرم الصدقة من أكثر الناس لظنهم فيه الغنى. آيات للموقنين، دلائل للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي، الموصل إلى اليقين، أو الموصل، لا هي الموصلة، عفوا سيدي، الذين سلكوا الطريق السوي الموصلة أو الموصلة إلى اليقين. أحسن الله عليكم سيدنا، الموصلة أو الموصلة إلى اليقين. وخصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالنظر فيه. وفي أنفسكم في نشأتها وأطوارها وسائر أحوالها آيات، فيه ولا فيها آيات؟ هنا مكتوب عندي فيها، كذلك فيها. نعم عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. هم المنتفعون بالنظر فيها. وفي أنفسكم في نشأتها وأطوارها وسائر أحوالها آيات للمتبصرين. وفي السماء رزقكم، أي سبب رزقكم وهو المطر، والسماء السحاب، وما توعدون، أي وفي السماء مكتوب ما توعدون به من الثواب والعقاب والبعث والخير والشر. إنه لحق، أي إن جميع ما ذكر من أول السورة إلى هنا لحق ثابت لا مرية فيه، مثل ما أنكم تنطقون، أي كمثل نطقكم المعلوم لكم ضرورة. ضيف إبراهيم، وهم الملائكة الذين نزلوا عنده، والضيف في الأصل مصدر بمعنى الميل، ولذلك يطلق على الواحد والأكثر. قوم منكرون، أي هؤلاء قوم غرباء لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، فراغ إلى أهله، عدل ومال إليهم في خفية، يقال راغ فلان في خفية سيدنا. أحسن الله عليك. نعم. أحسن الله عليك. يقال راغ فلان إلى كذا مال إليه لأمر يريده منه بالاحتيال، وراغ الثعلب رواغا وروغالا وروغالا أحسن الله عليكم سلام روغا وروغالا ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخديعة، فهو لا يستقر في جهة، فأوجس منهم خيفة، أحس منهم في نفسه خوفا حين رأى عليه السلام إعراضهم عن طعامه بغلام عليم، هو هنا إسحاق عليه السلام عند الجمهور. فأقبلت امرأته في صرة في صيحة وضجة تعجبا من هذه البشرى من الصرير وهو الصوت، ومنه صرير الباب أي صوته، أي صوته، فصكت وجهها لطمته بيدها تعجبا، وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء، والصك الضرب الشديد بالشيء العريض. فما خطبكم، ما حالكم وشأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم، الذي لأجله أرسلتم سوى هذه البشرى؟ فضلت محمد علي الكاميرا. بسم الله عليك سلام. قال رحمه الله قوله تعالى مسومة عند ربك، معلمة عند الله تعالى، قد أعدها لرجم من قضى برجمه من المسرفين في العصيان من السوء من السومة، وهي العلامة هكذا السومة ليست مضبوطة عندي سيدنا، لا أدري، أو السومة لا أدري، ربما أنا أحسن الله عليكم سيدنا. من كان فيها لوطا وابنتيه، وفي موسى، وتركنا في قصة موسى آية، وكذلك يقال في وفي عاد وفي ثمود. فتولى بركنه أي أعرض فرعون عن الإيمان بموسى، وهو مثل نأى بجانبه وثنى عطفه، والركن جانب البدن وعطفه، أو أعرض بجنوده عن الإيمان وهم الركن، وهم الركن لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم، أو تولى معرضا بقوته وسلطانه. والركن العزة والمنعة، وهو مليم آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان من ألام إذا أتى ما يلام عليه، كأغرب إذا أتى أمرا غريبا. الريح العقيم الشديدة التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر، وهي ريح الهلاك، وروي أنها الدبور، ووصفت بالعقم لأنها لما أهلكتهم وقطعت نسلهم أشبهت الإهلاك بعدم الحمل لما فيه من إذهاب النسل، كالرميم، كالهشيم المفتت، يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم. نعم. ورم العظم بليا، نعم. ليست مضبوطة عندي يا سيدنا. كالرميم كالهشيم المفتت يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم. نعم. أظن ورم العظم بليا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ورم العظم بليا، ويقال للبالي رمام كغراب. نعم. فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن طاعة ربهم، فأخذتهم الصيحة، فأخذتهم الصاعقة أهلكتهم. وكل صاعقة في القرآن فهي العذاب المهلك. والسماء بنيناها بأيد، أي متلبسة بقوة وقدرة، يقال آد الرجل يئيد من باب باع اشتد وقويا. وإنا لموسعون لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة، يقال أوسع الرجل إذا صار ذا وسع، كأورق الشجر إذ أي صار ذا ورق. فرشناها السماء بنيناها بأيد، أي ملتبسة بقوة وقدرة، وهذا الصواب وهو ما عليه السلف والخلف، إن الأيد هنا مقصود بها القوة والقدرة. وأما ما يريده بعض الأصوليين في باب المجاز من هذه الآية ثم يقولون فيها معنيان، المعنى القريب اليد والمعنى البعيد القدرة، وحملها إنما يكون على المعنى البعيد لدلالة ثم يريدون الدلالة، هذا كله خطأ. يعني هذا المثال رغم أنه يعني من الأمثلة المجدرة التي تنقل عن كتاب إلى كتاب وينقله عنه شرح ثم حاشية، هذا خطأ. إنما لو أراد أن يمثل على مذهب الخلف فليلتمس مثالا من الأمثلة الأخرى المعروفة اللي فيها الخلاف بين السلف والخلف من المذاهب التي تذهب للتأويل، والآيات في هذا كثيرة، لكن هذا ليس من مواضع الخلاف أصلا. أحسن الله عليك سيد. قوله تعالى فرشناها مهدناها كالفراش للاستقرار عليها فنعم الماهدون المسوون المصلحون، زوجين نوعين متقابلين كالليل والنهار والسماء والأرض والهدى والضلال إلى غير ذلك، ففروا إلى الله فاهربوا من عقابه إلى ثوابه، أتواصوا به. أجمعهم على هذا القول الشنيع وصية بعضهم بعضا به حتى قالوه جميعا، ثم أضرب عن ذلك وبين أن الجامع لهم عليه هو طغيانهم جميعا، فقال بل هم قوم طاغون. قوله تعالى وذكر دم على التذكير والوعظ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم أخلق الثقلين إلا مهيئين لعبادتي، نعم مهيئين لعبادتي بما ركبت فيه من مهيئين. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. نعم أحسن الله عليكم، أي لم أخلق الثقلين إلا مهيئين لعبادتي بما ركبت فيهم من العقول والحواس والقوى، فهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها. فذكرهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. نعم. فهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها، فذكرهم بوجودي وتوحيدي وعبادتي، فمن جرى على موجب استعداده وفطرته آمن بي وعبد. نعم. على موجب استعدادي، يعني ما أوجبه استعداده وما أوجبته فطرته. أحسن الله عليكم سيدي. فمن جرى على موجب استعداده وفطرته آمن بي وعبدني وحدي، ومن عاند استعداده وفطرته واتبع هواه سلك غير سبيل المؤمنين. وفي جعل الخلق مغينا وفي عبادته، نعم أحسن الله، يعني في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، في كلمة ليعبدوني. صلى الله عليه وسلم. وفي جعل الخلق مغين بالعبادة مبالغة بتنزيل استعدادهم للعبادة منزلة العبادة منزلة العبادة نفسها، أو أنه تعالى ما خلقهم إلا لغاية كمال لغاية بتنزيل استعدادهم للعبادة منزلة العبادة نفسها، أو أنه تعالى ما خلقهم إلا لغاية كمالية وهي عبادته. أحسن الله عليكم سيدي. بتنزيل استعدادهم للعبادة منزلة العبادة نفسها، أو أنه تعالى ما خلقهم إلا لغاية كمالية وهي عبادته، وتخلف بعضهم عن وهي عبادته. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهي عبادته بعضهم. نعم. وتخلف بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كونها غاية. نعم. لا يمنع كونها غاية كمالية للخلق. وقيل المراد بالجن والإنس المؤمنون، واللام للغاية. قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي حظا ونصيبا من العقاب نازلا بهم مثل نصيب من سبقهم من الكفار. والذنوب في الأصل الدلو العظيمة المملوءة ماء، ولا يقال لها ذنوب إذا كانت فارغة، وجمعها ذنائب كقلوص وقلائص، عفوا سيدي، كقلوص وقلائص. وكانوا يستقون الماء فيقسمونه بينهم على الأنصباء، فيكون لهذا ذنوب، فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب. ومن ثم فسر الذنوب بالنصيب. فويل للذين كفروا هلاك أو حسرة في يوم بدر أو في يوم القيامة، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. اللهم جزاك، صلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، جزاكم الله.